مسألة الشبه، هذه المسألة التي سألها نعم يكون أحيانا سهو، فيقوم الإمام للركعة الثالثة ويترك التشهد، فيضج من ورائه المسبحون المصلين سبحان الله سبحان الله سبحان الله. هو أحيانا يكون عارف عليه أن يمضي ولا يعود، نعم، ولكن أحيانا يرتبك ويرتب عليه فيعود إلى الجلوس والتشهد، فما يكون حكم هذه المسألة؟ هل الحكم فيها كثير؟ إذا ارتج على الإمام من الضجة التي أقام من خلفه بالتسبيح فعاد ساهيا إلى أنه لا ينبغي له أن يعود، فهذا بلا شك خطأ، لكن هذا الخطأ يشبه ذاك الخطأ، يعني غير مقصود، إلا أنه ينبغي أن يتبارك أمره ولا يصر على خطأه، بمعنى أن يبقى أن يرجع للصواب. وأنا أدري هذا لا يبقى جاهلا، لا يبقى. لكن إذا كان جاهلا ومضى في جلوسه ومضى الناس من ورائه جلوسا، لأنه طبعا هذه المسألة تقع يعني في الغالب هاتان الصورتان هما الصورتان لا غيرهما. على كل حال الصلاة صحيحة لكن لابد من التيسير. شيخنا في الحقيقة هذه القضية من المشاكل التي تثار في المساجد كثيرا، حتى إني سمعت كثيرا من المتفقهة أو من الوعاظ أو كذا، حتى ما في منصوص بعض الكتب أن الرجوع يبطل الصلاة. نعم يقولون هذا. فهل هذا أصلا عليه دليل؟ لأنه هذا نابع من ملاحظة أنه ترك ركنا ورجع إلى ما سمي آنفا بسنة، وهو رجع إلى الواجب ربما. يعني أكثر ما نقول ما يقول هذا، أكثر ما نقول إن إما أنه آثم لتعمد الرجوع أو معفو عنه إذا كان بسبب الجهل أو الارتباك، أما البطلان لا أصل لذلك في السنة. جزاك الله خير.